أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: شيخنا سلمكم الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل: والكبرياء ردائي؟ نؤمن بأن الكبرياء رداؤه، لأنه سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بهذه الصفة كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، وليس المراد ما قد يتبادر للذهن من الرداء اللباس، وإنما المراد أن الكبرياء رداؤه صفة، أي صفة له سبحانه وتعالى. نعم.